بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يقول رحمه الله: فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها، أورد هذه المسألة بصورة سؤال، وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لها، لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة. قال: إذا قيل لك ما الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما قال إن هذه الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن، فتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فأقعداه فسأله: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. وأما المرتاب أو المنافق فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ومعرفة الله عز وجل تكون بأسباب، منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل، فإن ذلك يؤدي إلى معرفته وعظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته. قال الله تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ومنها، أي من أسباب معرفة الله، النظر في آياته الشرعية، وهي الوحي التي جاء فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام، فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. فإذا نظر فيها وتأملها ووجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد، عرف بذلك ربه عز وجل، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومنها ما يقل الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه، حتى كأنه يرى ربه رأي العين. قال النبي عليه الصلاة والسلام جوابا: السلام الله يسلمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما معرفة الإنسان دينه، فأن يعرف ما تضمنه دين الإسلام من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق وداء المفاسد عنهم. ودين الإسلام من تأمله حق التأمل تأملا مبنيا على الكتاب والسنة بلا مال، عرف أنه دين الحق، وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به. ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون، فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة حتى فأن العائش بينهم فأن العائش بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي. وأما معرفة الإنسان نبيه صلى الله عليه وسلم فتحصل بدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العبادة والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك من حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه وإيمانا به أن يطالع من سيرته صلى الله عليه وسلم ما تيسر في حربه وسلمه وشدته ورخائه وجميع أحواله. الله أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وأن يتوفانا على ذلك إنه وليه والقادر عليه. فإذا قيل لك بما عرفت وإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وربى جميع العالمين رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. يقول رحمه الله إذا قيل لك من ربك يعني من هو ربك الذي خلقك وأمدك وأعدك ورزقك من هو الله من هو ربك فقل ربي الله وحده لا شريك له الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربى. ويشعر كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية لأنه قال الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. فكل العالمين قد رباهم الله بنعمته وأعدهم لما خلقوا له وأمدهم برزقه. قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون قال فرعون فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمته. وقال المؤلف رحمه الله وهو معبودي ليس لي معبود سواه أي هو الذي أعبده وأتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيما أفعل ما يأمرني به وأترك ما ينهاني عنه. ليس لي معبود سواه أي ليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. ثم استدل المؤلف رحمه الله لكون الله سبحانه وتعالى مرب لكون الله تعالى مربيا لجميع الخلق فدل بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى وحده رب العالمين أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم والمدبر لهم كما يشاء عز وجل. قال رحمه الله فكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فالعالم كل من سوى الله وسموا عالما لأنهم عالم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يقول الملك رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي بأي شيء عرفت الله عز وجل، فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية، وهي العلامة على الشيء في السلام التي تدل عليه وتبينه. وآيات الله عز وجل نوعان: كونية وشرعية. فالكونية هي المخلوقات، والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله. وعلى هذا فأقول قول المؤلف رحمه الله بآياته ومخلوقاته، يكون قوله مخلوقاته من باب عطف الخاص على العام. إذا فسرنا الآيات وأنها الآيات الكونية والشرعية، أو من باب عطف المباين المغاير إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية. وعلى كل، فالله سبحانه وتعالى يعرف بآياته الكونية، وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب السمعة وبالغ الحكمة، وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل والاستمرار على المصالح ودفع المفاسد. عرفته بآياته ومخلوقاته. ومن آياته أو من آياته الكونية العظيمة الشمس والقمر والسماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. كل هذه من آيات الله عز وجل الدالة على كمال القدرة. انظر إلى هذه الآيات العظيمة، ما مقدار البعد الذي بيننا وبينها، ومع ذلك فإننا نجد حرارتها في هذه الحرارة العظيمة. ثم انظر ماذا يحصل فيها من الإضاءة العظيمة التي يحصل بها رد أموال كثيرة على الناس، فإن الناس في النهار يستغنون عن كل إضاءة، فيحصل بهذا مصلحة كبيرة للناس في توفير الأموال لهم، إلى غير هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها. كذلك القمر من آيات الله عز وجل، حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة حتى عاد في العرجون القديم، فهو يبدو صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا ثم ينتهي نوره حتى يكمل ثم يعود إلى النقص. وقد شبه بعض العلماء القمر بالإنسان، حيث إنه يخلق من ضعف ثم لا يزال يترقى بالقوة حتى تنتهي، ثم يعود إلى الضعف مرة أخرى. فتبارك الله أحسن الخالقين. لكن ما هو من العظيم لهم. وفي السنة: من استضع السبع من الأرض ظلما فوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والرب هو المعبود. يشير إلى قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، إلى آخر الآية السابقة. يقول رحمه الله: الرب هو المعبود، يعني هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يعبد، أو هو الذي يعبد لاستحقاقه للعبادة. وليس المعنى أن كل من عبد فهو رب، فإن الآلهة التي تعبد من دون الله واتخذوها أربابا من دون الله ليست أربابا. فقولها الرب هو المعبود، أي هو الذي يستحق أن يعبد. أما معنى الرب من حيث هو، فمعنى الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. ثم استدل رحمه الله بكون الرب هو المستحق للعبادة بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس، النداء موجه لجميع الناس، لجميع الخلق من بني آدم. يأمرهم عز وجل أن يعبدوا ربهم وحده لا شريك له، وأن لا يجعلوا له أندادا، ويبين أنه إنما استحق العبادة بكونه خلقنا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم هذه الصفة كاشفة تعلل ما سبق. والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، من أجل أن تحصلوا على التقوى. والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم بين شيئا من نعمه علينا فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، جعلها فراشا ومهادا نستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب ولا اضطراب، كما ينام الإنسان على فراشه. والسماء بناء، أي فوقنا، لأن البناء يكون فوق. فالسماء بناء لأهل الأرض، وهي سقف محفوظ، كما قال الله تعالى في آيات أخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أنزل من السماء أي من العلو ومن السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي عطاء لكم. وقد جاء في آيات أخرى: متاعا لكم ولأنعامكم فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، لا تجعلوا له أندادا تعبدونها كما تعبدون الله أو تحبونها كما تحبون الله، فإن ذلك غير لائق بكم عقلا فكيف شرعا. وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له، وأنه هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، فليكن هو المتفرد بالعبادة. وقال ابن كثير رحمه الله، وهو الحافظ المشهور من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله، قال: إن الخالق في هذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من نوع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. لما بين رحمه الله أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، بين شيئا من أنواع العبادة، فقال: وأنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الثلاثة هي الدين، كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، وذلك لأن المصدق يدل على أن لديه علما وخبرة بما سمع، والسائل يدل على أنه لا يعلم بما سأل عنه، وهذا ضد هذا. ولذلك تعجب الصحابة رضي الله عنهم من كون هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. فأخبره إلى آخر الحديث، وفي آخره قال: هل تعلمون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم، السلام عليكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء هي الدين، وذلك لأنها متضمنة للدين كله. ثم ذكر أنواعا من العبادة مثل الخشية والإنابة والتوكل وغيرها، كلها لا يجوز أن تصرف لغير الله، من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، لقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، ولقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأنكر الله سبحانه وتعالى على من خشيه، على من خشي غيره، فقال: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولا تخشوا الناس واخشون، فلا تخشوا الناس واخشون. وقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فإنه مشرك كافر، عليه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الإسلام، فإن لم يفعل ومات على ذلك فإنه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والتوكل، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة، والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والدليل والاستغاثة وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، والدليل فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله، السلام عليكم. مبينا أن العبادة هي الدين والإسلام، هي الدين المتضمن بالإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين ذكر أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرنا عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان، فأخبره بذلك ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنواعا من العبادة، وذكر أن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وبقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ووجه الدلالة من هذه الآية قوله إنه لا يفلح الكافرون، فبين سبحانه وتعالى أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه كافر ولا يفلح الكافرون. وفي قوله تعالى لا برهان له به إشارة إلى أنه لا يمكن أن يقوم برهان على تعدد الآلهة، لأن هذه الصفة لا برهان له به صفة كاشفة مبينة للأمر، وليست صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان، لأنه لا يمكن أن يقوم برهان على أن مع الله إلها آخر. وقال رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. استدل المؤلف رحمه الله بما ذكره من أنواع العبادة فيما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء مخ العبادة، واستدل لذلك بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فأمر الله تعالى بالدعاء ووعد بالإجابة، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فدل الآية الكريمة على أن الدعاء من العبادة، ولولا ذلك ما صح أن يقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان مدعو حيا أم ميتا، ومن دعا الحي بما يمكن أن يقوم به مثل أن يقول يا فلان أسقني، يا فلان أطعمني، وما أشبه ذلك فليس عليه شيء. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون، فيكون بذلك مشركا. نعم. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فنهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوف وحده. وليعلم أن الخوف أنواع، خوف عادي طبيعي، خوف الإنسان من السبع والنار والغرق وما أشبه ذلك، فهذا لا يلام عليه العبد، وقد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام فأصبح في المدينة خائف يترقب. والثاني خوف العبادة، أن يخاف أحدا خوفا سلام عليه يتعبد به له، فهذا من الشرك. والثالث خوف السر، كأن يخاف صاحب القبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه، ولكنه يخافه مخافة السر. فهذا أيضا ذكر العلماء أنه من الشرك. وليعلم أن الخوف الأول هو العادي الطبيعي، إذا صار سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما، لأن ما كان وسيلة لترك الواجب أو لفعل المحرم فهو حرام. وفي الحديث قبل ودليل الاستعانة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. دليل الاستعانة أي على الدليل على أن الاستعانة من العبادة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، والعبادة كما سبق تطلق على التعبد الذي هو فعل العابد وعلى المتعبد به، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وفي الآية تخصيص العبادة بالله لقوله إياك نعبد، حيث قدم المفعول به، والمفعول به حقه التأخير عن الفعل، فلما قدم دل على الاختصاص والحصر. وقوله إياك نستعين أي لا نستعين إلا إياك، والاستعانة طلب العون، والذي يطلب منه العون حقيقة هو الله عز وجل. وفي الحديث فاستعن بالله، والاستعانة بغير الله عز وجل بما يقدر عليه المستعان به جائزة، وهي لا تعد أن تكون سببا من الأسباب، أما المعين حقا فهو الله عز وجل. نعم. ودليل الاستعانة في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ودليل الاستغاثة في قوله تعالى استغيثون ربكم فاستجاب لكم. دليل الاستعانة أي أنها من العبادة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ودليل الاستغاثة وهي طلب الغوث من الشدة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وليعلم أن الاستعادة في المخلوق أي اللجوء إليه إذا كان مما يمكنه أن يعيذ جائزة، وكذلك الاستغاثة في المخلوق بما يمكنه أن يعيث منه جائزة أيضا. قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجد معادا اي مكان يعوذ به فليعوذ به. نعم. ودليل قوله تعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فبذلك امرت. ومن السنه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. دليل الذبح هي دليل كون الذبح من العبادة، قوله تعالى السلام عليكم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ودليل دليل ذلك قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فلا يصح ذبحه تقربا وتعظيما إلا لله وحده لا شريك له. يقول الشيخ: قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تتمة أنواع العبادة، ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: من يتوكل على الله فهو حسبه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل التوكل، أي دليل أن التوكل من العبادة، قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله أمر بالتوكل، والعبادة كل ما أمر الله به مما يقرب إليه. ثم هناك وجه آخر، وهو قوله: إن كنتم مؤمنين، فدل هذا على أن العبادة، على أن التوكل من مقتضيات الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بالتوكل على الله عز وجل. وقال رحمه الله: نعم، والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله وفعل الأسباب الشرعية. وقال رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يشارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني والدليل على أن الرغبة إلى الله والرهبة منه والخشوع لديه من العبادة، قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أثنى عليهم بهذا العمل. والدعاء من العبادة، كما قال تعالى: سلامات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سلامات عليه السلام فيدخلون جهنم داخلين. والرغب بمعنى الرهبة، والرهب السلام بمعنى الرهبة، وهي شدة الخوف. والخشوع هو الطمأنينة، طمأنينة القلب بالإيمان والرغبة والإنابة إلى الله عز وجل. وقال رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. يعني أن السلام، يعني أن الدليل على أن الخشية من العبادة قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أمر بخشيته ونهى عن خشية غيره. قال العلماء: والخشية هي الخوف المبني على العلم، لقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله نعم إن الله عزيز غفور. وقال رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الإنابة، يعني الدليل على، يعني الدليل على أن الإنابة من العبادة، قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ووجه الدلالة أن الله أمر بها، وما أمر الله به للتقرب إليه فهو من العبادة. والإنابة صدق الرجوع إلى الله والالتجاء إليه والتوبة من معاصيه. وقال رحمه الله: والدليل الاستعانة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. يعني أن الدليل على أن الاستعانة من العبادة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه الجملة يقولها المصلي في كل صلاة، لأنها من الفاتحة، ولا صلاة لمن لم نقرأ بفاتحة الكتاب. والاستعانة طلب الأول، ولا تكون إلا لله عز وجل، لكن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به، لا بأس بها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، يعني اجعل استعانتك بالله عز وجل حتى وإن كانت بواسطة المخلوق، وذلك لأن إعانة المخلوق لك إنما هو بتدبير الله وتقديره عز وجل، ولو شاء لم ولو شاء الله لم يهم. وقال رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. يعني الدليل على أن الاستعاذة من العبادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. فأمر الله عز وجل نبيه أن يستعيذ بالله وحده: قل أعوذ برب الناس. والاستعاذة طلب العوذ، وهو اللجوء إلى الله عز وجل من المكروه. ولهذا قيل إن العياذ هو اللجوء إلى الله عز وجل لدفع المكروه، واللياذ هو اللجوء إليه لحصول المطلوب. وقال رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني أن الدليل على أن الذبح من العبادة قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي دلالة الآية قوله ونسكي، فإن النسك هنا يراد به الذبح، وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وقد يراد به جميع العبادات، ويكون الذبح أول وأولى ما يدخل فيه. وعلى كل حال الآية تدل على أن الصلاة والنسك لله وحده لا شريك له، كقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال رحمه الله: والدليل من السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. الدليل من السنة على أن الذبح يكون لله وحده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ولا يكون إلا بفعل كبيرة من كبائر الذنوب. فدل هذا على أن من ذبح لغير الله فإنه ملعون مطرود عن رحمة الله، ولكن المراد من ذبح لغير الله تقربا إليه في الذبح. وأما من ذبح للضيف إكراما له أو للمحتاج لذات حاجته فليس من هذا الباب في شيء. وقال رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يعني الدليل على أن النذر من العبادة قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ووجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم بالوفاء بالنذر وعطف عليه كونهم يخافون يوما كان شره مستطيرا، وهو يوم القيامة. وهذا اليوم وإن كان شره مستطيرا فإنه على المؤمن يسير، بدليل قوله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تعالى: على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: وقال الكافرون هذا يوم عسر. أما على المؤمن نسأل الله أن يجعلنا يوما كان شره مستطيرا، وهو يوم القيامة. وهذا اليوم وإن كان شره مستطيرا فإنه على المؤمن يسير، بدليل قوله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تعالى: على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: وقال الكافرون هذا يوم عسر. أما على المؤمن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم فإنه يسير سهل عليه. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في آخر أنواع العبادة ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ودليل النذر أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ووجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم بإيفاء النذر، وهذا يدل على أنه عبادة يثنى على المرء بها، ويؤيد ذلك قوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا. واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء بإيفائهم به هو جميع العبادات، فإن العبادات إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها، ودليل ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما النذر الذي هو إلزام المكلف نفسه طاعة لغير الله طاعة لله غير واجبة فإنه مكروه إن لم يكن محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ومع ذلك فإذا نذر طاعة وجب عليه فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات عموما، ويطلق على النذر الخاص الذي هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لله عز وجل. نعم. فقال رحمه الله تعالى